وحملة عرشه وجميع عباده من إنسهم وجنهم، ونسأله تبارك وتعالى أن نعيش وأن نموت على ذلك، وأن نلقى الله تبارك وتعالى على ذلكم. أيها الإخوة، أن يصد عن سبيل الله وأن يطعن في جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من كفار لا دين سماويا لهم أمر مفهوم، لكن أن يطعن في جنابه الشريف ومقامه المنيف ممن ينتمون إلى شرائع سماوية وإلى كتب إلهية ويتعزون بالانتساب إلى أنبياء ورسل ربانيين، فهذا أمر يصعب فهمه بسهولة. وهذه الآيات، أو بالأحرى هاتان الآيتان الكريمتان من أواخر سورة الأعراف، أولاهما موجهة على وجه الخصوص إلى أهل التوراة والإنجيل، لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لكن فريق منهم أيها الإخوة من بعد ذلك يصدون ويصدون، يصدونهم في خويصة أنفسهم ويصدون عن سبيله. وصدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا، إذ يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، لم يقل إن الأحبار والرهبان، قال إن كثيرا، أكثرهم كذلك، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يصدون عن سبيل الله، ويأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يأكلون المال بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومن هؤلاء رجل أيها الإخوة يزعم للأمة الإسلامية التي يحبها فيما يقول أيها الإخوة، ويكذب بلا شك، يزعم لهذه الأمة أنها مخدوعة، خدعت برسولها الذي لا تعرف حقيقته، هي تعرف الجانب المضيء من محمد صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم أبدا أبدا، لكنها لا تعرف الجانب الآخر. حكاية الكفر أيها الإخوة والأخوات ليست بكفر، حكاية الكفر حتى في حق الله، وقد حكى الله في مواضع حكاية كفر الكافرين وشرك المشركين، حكى طعنهم في الله ذاته لا إله إلا هو، في واحديته وأحديته، في حكمته وعدله، في تنزهه واستغنائه. فحكاية الكفر ليست بكفر، ونعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، اللهم غفر دائما وأبدا. أيها الإخوة، يزعم هذا الذي، لا أريد أيها الإخوة أن ألوث لساني بسبه أو بطعني، لأنه لا يستأهل أيها الإخوة، وهو أنزل من ذلك أصلا، جمع جهلا وكذبا فقط، هذا ما أحب أن أشير إليه. وشيئا ثالثا هو في موضع التساؤل، سأتركه لكم وسيظهر في تضعيف الخطبة، سأترك المحللين النفسانيين أيها الإخوة، لكن كون هذا الرجل جمع جهلا وكذبا، هذا لا يمتري فيه إلا جاهل أو كاذب مثله أيها الإخوة. زعم هذا أو ذاك أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي خدعت به أمته هو شخص، استغفر الله، منحرف جنسيا، شاذ، مهووس بالجنس. من أين؟ قال أنا لا أدعي، وكل ما أفضي به إنما أتي به من كتب ومصادر المسلمين، وهو يعدها عدا، في 20، في 19 مرجعا، في 33 مرجعا. طبعا هذه الطريقة لا معنى لها عند من عرف واحترف التحقيق العلمي، أحيانا قد يعد أيها الإخوة المأثور أو المروي في 100 مرجع، لكن مآله ونهايته مرجع واحد ثم يكون مكذوبا، يعرف هذا أهل التحقيق أيها الإخوة. أما أهل التهويل والاستخفاف والتساخف فلا يعرفون هذا، أنا متأكد، ليس هذا الرجل وحده، بل حتى من المسلمين، أحيانا من علماء الفرق الإسلامية، لا يعرفون هذه الحقيقة، لأنهم ليسوا من أهل التحقيق ولا التدقيق أيها الإخوة، إنهم من أهل التهويل والتساخف والتحامق، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام يحتضن الرجال من الخلف، يتساءل لماذا؟ ماذا لال ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ويسلم عليه استهزاء، عليهم الله ما يستحق أيها الإخوة، لأنهم من جملة الذين قال الله فيهم إن كثيرا هو من هذه الكثرة. النبي عليه الصلاة والسلام يشتهي الطفلة الصغيرة، طفلة صغيرة فوق السنتين يشتهيها ويفكر أنها إذا كبرت يتزوجها، إذن اشتهاها في هذه السن الصغيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل أحد أصحابه عاريا من غير أي ملابس، يقول لا داخلية ولا خارجية، النبي يفعل هذا، هذا كله في كتب المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام عنده فحولة غير عادية كما يزعم لنفسه ويزعم فيه وله أصحابه، فقد أوتي قوة 4000 رجل، ويطيل الوقوف عند هذه الجملة ويستهزئ ويمعن في الاستهزاء. النبي عليه الصلاة والسلام نيكروفيلي، نيكروفيلست، يعني كان مصابا بتعشق مضاجعة الأموات والعياذ بالله. تقول مصادر المسلمين إنه اضطجع مع امرأة في القبر، مصادرنا تقول هذا، هو لم يأتي بشيء من لدن، لم يأتي بشيء من لدن. النبي النبي النبي عشرات التهم أيها الإخوة معزوة إلى مصادرها من كتب المسلمين. فما الحقيقة؟ هذا الموضوع أيها الإخوة لا محيد، لا محيد عن طرحه وعن تناوله، لأن هذا الرجل وأشكاله صاروا الآن فتنة لبعض أبناء وبنات المسلمين، وضح هذا، والتعامي والتغابي لا يجدي شيئا، صار فتنة حقيقية للأسف. بعض حالات ترك الإسلام والردة إلى دين هذا وأمثاله أصبحت موثقة وكتبت عنها الصحف السيارة والمجلات في دول عربية، لا أحب أن أذكر، حوادث حقيقية ليس يزعمها هو، وطبعا كثير مما يزعم هو كذب، نعم، لكن هناك حالات حقيقية، ولذلك علينا أن نأخذ الأمر بجد أيها الإخوة، وأن نرى مجيبين عن تساؤله الذي جعله عنوان الحلقة، هل تتخذ محمدا قدوة لك؟ فيذكر ما يذكر من مصادرنا بعد تعدادها وهي كثيرة، ثم يتساءل هل تتخذ الآن محمدا قدوة لك؟ أنا أحبك وأريد لك الخير، فكر، يقول بعقلك لكي لا تكون مخدوعا. على كل، بعد هذه الخطبة وربما بعد محاضرة أو محاضرات أو خطبة أخرى نتناول فقط هذا الموضوع، حياة النبي الجنسية، موقف رسول الله من هذه الغريزة أيها الإخوة التي يبدو ابتداء أن هذا الرجل يحتقرها أو مصاب بعقدة أو بشيء إزاءها. نحن لا نحتقرها ولا نهجنها ولا نقذرها أو نستقذرها، بالعكس نحن ننظر إليها في حدود ما أباح الله، في حدود مؤسسة الأسرة كما قال عز من قائل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون. في هذه الحدود القرآنية الربانية ننظر إليها نظرة تجلى وتقدير، إلا إن لم تكن حتى نظرة إعلاء وتقديس، وكما قلنا غير مرة وقد علمنا معلم الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نأتيها بسم الله، إنها ضرب من ضروب العبادة أيها الإخوة، إنها من آيات الله سبحانه وتعالى. هو معقد منها، هذه مشكلة شخصية، يعرض نفسه على محلل فرويد أو غيره، هذا يخص هو، لا يعنينا في قليل أو كثير، لسنا معقدين من هذا الشيء. هو أتى من هذه العلاقة، هو أتى من هذه العلاقة. كل الحواريين والرسل كما يزعمونهم أتوا من هذه العلاقة، كل أنبياء إلا إبراهيم المجمع عليه أتى من هذه العلاقة. كيف نحقر هذه العلاقة إذن؟ لسنا معقدين، لا نريد أن نحدث لأنفسنا أو لأمتنا مشكلة مع هذه الغريزة السامية بسوء فهمها أو سوء توظيفها، ولن نستدرج إلى هذا الشرك الغبي أيها الإخوة، بالعكس، ولن نحقر المرأة التي يطول لسانه أيها الإخوة، بالدفاع عنها واتهام الإسلام بتنقصها، لن نحقرها حين نتكلم عن علاقتنا الشرعية معها، مع المرأة أيها الإخوة، عن حبنا لها أيضا وحبها لنا. هذه من آيات الله في الخلق، من آيات الله في الأنفس، من آيات الله في آدميتنا. احتقار. هو يتساءل ويشب أيها الإخوة، كيف كان محمد يأتي الحائض؟ طبعا لم يوضح كيف كان يأتيها، لم يكن يأتي بمعنى أنه إيه يلامسها الملامسة المعروفة، إنما كان يأمرها أن تتزر، وهو حر فيما إيه سوى ذلك. لماذا محمد بالذات حين يفعل هذا؟ لهذا دلالة، وأي دلالة؟ لو فعلها أبو بكر وعمر أو بعض الذين إيه وحدوا الزوجة لكان لنا تساؤل بسيط، والمسألة ليست موضع تساؤل أصلا. لكن حين يفعلها رجل في عصمته 90 من النسوة، ما معنى هذا؟ إنه تقدير المرأة، إنه الحرص على عدم إشعارها ولو من بعيد أنها أصبحت أثناء هذه الحالة الطبيعية الفطرية الحيوية أصبحت شيئاً هي ملقاً أو منبوذاً، كما كانت تفعل اليهود أيها الإخوة. النبي يعلم هذا وقد حذرنا من هذا، أن نخلي المرأة وأن نستبعدها وأن ننظر إليها على أنها كيان متدنس أو متنجس أثناء هذه الدورة. ليست كذلك، هذا عار طبيعي كتبه الله على حواء وبناتها. نعم، حرم الإسلام على الرجل أن يأتي أهله الإتيان المعروف، لأن في هذا إضرارا به وبها، وهذا الآن مبرهن علميا بحمد الله تبارك وتعالى. أما فيما سوى ذلك فلا، لا أبتعد عنها ولا أبعدها ولا أجفوها ولا أشعرها بالاحتقار أو بالاستخذار أيها القس المشلوح، لأنه على بلغنا مشلوح من كنيسته، مطرود من الكنيسة المصرية، أيها القس أو القمص كما يسمى المشلوح، إن كنت تفهم. أو أود للنساء مسلمات وغير مسلمات أن يفهمن هذه الحقيقة، أن يفكرن بالعقل الذي يطلب منا أن نفكر به أيها الإخوة، وبمقتضى قوانينه ومعادلاته. من الذي يحتقر المرأة إذن، ومن الذي يكرم المرأة؟ كان في غير الحائض من نسائه صلى الله عليه وسلم غنية أن يأتيها وأن يدنو منها وأن يقضي معها وطره، أليس كذلك؟ لماذا يفعل هذا مع حائض؟ يدنيها، ربما يباشرها أيها الإخوة، لكن لا يجامعها المجامعة المعروفة. لماذا؟ احتراما لآدميتها. ولذلك في الصحيحين لما نفست إحدى نسائه أم سلمة، نفست أي أصابها الحائض، وقال نفست فانسلت، فالنبي قال إلى قالت نفست، أمرها أن تعود وأن تتزر وأن تبقى. هو ليس له أرب فيها، ولكن قلها بالعكس، هذا لا يحملني على أن أقذرك أو أستقذرك أبدا ولا أجفوك. لماذا؟ لم يحدث شيء. هذا فيه إعلاء أيها الإخوة، إن كان لهذا عقل لأمثاله يفهمون به، يفهمون به. والأبدأ بمسألة مهمة أيها الإخوة، مسألة قوة الرسول الجنسية، لأن للعبد الفقير في هذه المسألة تحقيقا لم أسبق إليه ولم يشر إليه عالم للأسف، ولا أدري لماذا. والمسألة كما ستسمعون الآن أو يطرق أسماعكم واضحة تماما في الصحيحين وفي غير الصحيحين من مراجعنا، وهي كثيرة، لكن ما دام الحديث في الصحيحين فقد جاوز القنطرة كما يقال. من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يدور، في روايات يطوف، على نسائه أي جميعهن كلهن في ساعة من الليل أو النهار، في ساعة واحدة يطوف. عند مسلم يطوف على نسائه وهن 9 بغسل واحد. إذا صرح هنا إيه؟ بأنه يطوف ذاك الطواف الذي تعلمون، يقاربهن مقاربة تامة. قال قتادة: فقلت له، أي لأنس رضي الله عنهما، أو كان يطيقه؟ هل يستطيع ذلك؟ عنده هذه القدرة أن يأتي إيه نساءه؟ طبعا في رواية في البخاري وهن 11، وهذه الرواية مضاعفة أيها الإخوة. الأرجح منها رواية البخاري الأخرى وهن 9، الصحيح أنهن كن إيه 9 في عصمته، ومات عن 9 صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هذا الصحيح. على كل حال أو كان يطيقه؟ فقال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، في بعض الروايات وهي شاذة 40، هذه شاذة، الثابت المؤكد من حديث أنس في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرهم كما قلت كثير كثير. قوة 30. انتبهوا بالتأمل. طبعا لا يضير الرسول لا من قريب ولا من بعيد، لا في قيل ولا كثير أن يؤتى قوة 30 ما دام يحسن فرجه بالحلال ويحسن أهله، لا يضيره. كل رجل يتمنى أن تضاعف قوته على أن يضعها في الحلال. وفي حديث أبي ذر أيها الإخوة، الذي يأتي أهله له صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ هذه فلسفة الإسلام بحمد الله. أذكركم بما نقلت مرة عن أبي الوجودية الروحية أو المؤمنة الدنماركي سورين كيركيجو، الذي قال إن الكنيسة المسيحية جعلت الجنس مشكلة حين نظرت إليه نظرة إشكالية، نظرة غير صحيحة، أصبح الجنس مشكلة في حياتهم وانتهى إلى إشاعية وإلى إباحية جنسية والعياذ بالله. الحمد لله إلى اليوم. إذا أردنا أن نحتكم إلى مقياس السيد المسيح صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، من ثمارهم تعرفونهم، فانظروا بالإحصائيات، ليس بالتمني ولا بالتشهي، إلى أطهر الفروج في العالم، فروج النساء والرجال في العالم الإسلامي، هكذا تذكر المصادر الطبية المعتمدة، أطهر المناطق فروجا في العالم، بمعنى أقل انتشار وذيوع وسريان للأمراض السارية المعروفة الأمراض الجزية في العالم الإسلامي وبين المسلمين ذكورهم وإناثهم. كلما أمعنا في تقليدهم وكلما تركنا ديننا وتدينا بأخلاقهم ازدادت عنا هذه النسب للأسف الشديد. فمن ثمارهم تعرفونهم، هذه ثمارنا. محمد أيها الإخوة لم يربي جيلا داعرا ولا جيلا مهوسا، إنجاز التعبير بالجنس، بالعكس ربى جيلا عفيفا، جيلا راكعا ساجدا أواها منيبا، جيلا أيها الإخوة يعرف الحياء والاستحياء معنى لم يعرف في أمة أخرى. أبو بكر الصديق يقول: ما لمست ذاكم العضو، يعني بيده مذ أسلمت. عثمان بن عفان يقول: والله ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست كرمكم الله ذكري مذ بايعت رسول الله. عفة عجيبة جدا جدا. ما مسسته بيمينه، طبعا ما مسسته مس يمس ومسست. ما مسست ذكري بيميني. ومثله عمران بن الحصين: ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله. جيل عفيف، جيل راقي ليس مهوسا بالجنس، قضى حياته في الجهاد والاستشهاد والقرآن والعبادة والمدارسة في رمضان، وقد تصرم أيها الإخوة من قريب، كانوا يصلون صلاة الليل يعتمدون على العصي لأنهم يصلون الليل بطوله حتى يخافوا أن يفوتهم أحيانا الفلاح السحور طيلة الليل، كانوا قائمين ليسوا مهوسين بالجنس. الرسول لو كان مهوسا بالجنس كما يزعم هذا المشلوح أيها الإخوة، على الأقل هيئ لنفسه ولأزواجه ما يعين على ذلك. أين الهوس بجنس في رجل يقضي نهاره صائما؟ انتبهوا، صائما، فإن لم يكن صائما قضاه جائعا، يربط الحجر والحجرين والثلاثة الأحجار على بطنه من الجوع، يطوي أياما دون أن يمس ذواقه صلى الله عليه وسلم، أين الهوس؟ وقد كان المال يجري تحت يديه أنهارا، لو شاء أن يتأثله لصار أغنى الملوك، لصار أغنى الناس، ولاتخذ حريما حقيقيا كحريم البيزنطيين. فالحريم عند بيزنطة كان معروفا قبل حريم العباسيين، لاتخذ حريما كحريم أباطرة بيزنطة وأمرائها، لكنه لم يفعل حتى ائتمرت به نساؤه في السنة السابعة من الهجرة واجتمعن عليه يطالبنه بالنفقة، مسغبة، جوع، خصاصة، بيوت واطئة أيها الإخوة، من لبن، من طين، أرض، حصير وتراب، لا سجاد ولا أرائك ولا تنافس ولا مياثر، حصير وتراب، مطربة. فهددهن الله وتوعدهن بالتسريح بالطلاق، فاخترن الله ورسوله فجازاهن الله على ذلك، كما قال عبد الله بن عباس بقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال ابن عباس: جازاهن على اختيارهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين المتعة؟ أين المتعة في رجل جائع؟ أين المتعة في رجل صائم؟ أين المتعة في رجل يقوم حتى تتفطر قدماه كل ليلة وهو مفروض عليه؟ أين المتعة في من خاطبه مولاه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ أين المتعة في رجل قضى شطرا من حياته في أسفار الجهاد والغزوات أيها الإخوة؟ وكم سنة عاشها وعنده هؤلاء التسع أيها الإخوة؟ ها؟ زهاء 10 سنوات فقط. واقرأوا سيرته في هذه العشر السنوات فيما قضاها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كلام عجيب غريب أيها الإخوة. وما الذي يمنعه؟ وما الذي منعه أن يتخذ الحريم إذن؟ والحريم له مقتضيات وله متطلبات وله مستوى معين من البذخ والرفع والتأثيث أيها الإخوة والتلذاذ. ليس عنده شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوع قوته صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، أولا لنا تعليقات على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي قوة 30 أو 40. لم يصح عنه هو صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. انتبهوا، هذا لم ينبه إليه أحد من العلماء والأئمة، وأخطأ أخطاء فظيعة في هذه المسألة. أنس يقول: كنا نتحدث. أنا أفهم هذا ويفهم كل دارس لعلوم الاجتماع والتاريخ والأنثروبولوجيا والشخصيات الكاريزمية القيادية أيها الإخوة ومسار حياتها وأفكارها، أن هذا طبيعي جدا أن يحدث مع كل شخصية قيادية يتم أمثلتها بل وأسطرتها. قوى الروحية تؤثر، وقد أسطر النبي لدى الشيعة لدى الصوفية بالذات، وجعل كما قلت مرة 9 أعشار إله. وهذا كلام فارغ وغير صحيح، يخالف نهج القرآن الكريم. تؤثر قواه البدنية الحسية فيؤتى قوة 30. بعضهم لم يقتنع ب30 كسعيد بن المسيب، قال لك لا 40، كمجاهد بن جبر 40 أو 45. لم يقنعوا بهذا، قال لك لا، هذه 40 تفسر ب4000 كما استروح إليه، وكأنه لقي لقية عظيمة حافظ الإسلام العظيم ابن حجر العسقلاني، ومن خلفه الجلال السيوطي، ومن بعدهما الإمام الزرقاني والإمام المناوي وغيرهم وغيرهم، البدر العيني عصري ابن حجر، كلهم استروحوا يقولون أيها الإخوة: فيكون حساب قوة نبينا. انتبهوا، هذه أسطرت كاريزما القيادة أيها الإخوة، لابد أن يكون شيئا ليس له نظير في تواريخ الخيال وليس في تواريخ الحس والوقائع، حتى في الخيال. يقول حافظ بن عاشر في الفتح: فيكون حساب قوة نبينا 4000 رجل. كلام فارغ فارغ فارغ حتى ينقطع النفس. تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لهذه الأسباب. أولا، كيف اعتمد على ذلك؟ اعتمد على بعض المقطوعات والمراسيل، فما يروى عن ابن جريج أيها الإخوة وعن سعيد بن المسيب وعن مجاهد بن جبر أنه أوتي قوة 40 أو 45، كل هذا مراسيل ومقطوعات. وعن ابن طاووس وعن أبي، كل هذه مراسيل. ابن جريج يقول: أخبرت عن أنس، منقطع. ابن طاووس عن أبي، مرسل. سعيد بن المسيب يتحدث، مرسل. كل هذه أخبار لا تصح. انتبهوا، طبعا القص المشلوح لا يعرف هذا، وكثير من المسلمين العامة لا يعرفون هذا ويصدقون المشلوح وغير المشلوح للأسف الشديد. كل هذه مقطوعات، وابن حجر يعرف هذا، ومراسيل لا قيمة لها. وفي مرسل مجاهد بن جبر يقول: أوتي قوة 40 أو 45، زاد مجاهد بن جبر من أهل الجنة. طبعا مميز 40 ما هو؟ أي 40 رجلا في البضاعة في الوقاع. المميز محذوف، مدلول عليه بدلالة السياق، مدلول عليه بدلالة السياق، لا يضر حذف هذا المميز. 40 رجلا إذن في قوة البضاعة من رجال أهل الجنة. اهتبلها ابن حجر ومن تبعه، قالوا جميل. والآن في مستدرك الحاكم أبي عبد الله وفي سنن النسائي من حديث زيد أيها الإخوة يرفعه أوتي أو يؤتى كل رجل من أهل الجنة، من رجال الجنة يعني، قوة 100 رجل من أهل الدنيا في الطعام والشراب والجماع والشهوة. جميل جدا. ومجاهد يقول النبي أوتي قوة 40، مش هنقول 45، إذن 40 وهناك 100، 4000. فرح بها ابن حجر. ما هذا الاستنباط التاعس؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ كلام فارغ. هذه مقاطيع ومرسلات أيها الإخوة، وهذا الحديث فيه نظر حتى لو صح. لكن أين في خبر واحد أن النبي أخبر عن نفسه أنه أوتي قوة 30؟ غير صحيح بفضل الله تبارك وتعالى، انتبهوا. إلا في حديث الكفيت والمشلوح مغرم به جدا، يسميه الكفيت والكفيت والهريسة، ويسخر يقول لعلها الكفتة، وينصح للدكتور زغلول النجار نصيحة محب لحبيبه أن يعمل بحثا في الإعجاز العلمي في الموضوع الجنسي لرسول الله. إلى هذه الدرجة المسخرة والتساخف وقلة الحياة. جميل جدا أيها الإخوة. في حديث الكفيت، حديث الكفيت يقول فيه النبي فيما ينسب إليه وحاشاه: أتاني جبريل بقدر، وهي الكفيت أيها الإخوة، أتاني جبريل بقدر فيها لحم، أي من لحم أهل الجنة، من لحم عالم الغيب، فأكلت منها فأوتيت قوة 40 رجلا في البضاع. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية، أبو نعيم في الحلية بإسناد جيد عن صفوان ابن سليم التابعي، لكنه ماذا؟ مرسل، لأن صفوان تابعي. أين الصحابي؟ غير موجود. أبو نعيم يعرف هذا، نحن نعرف هذا، العلماء يعرفون هذا، فالحديث مرسل. يقول علامة الزرقاني في شرح على موهب القسطلاني: ولكن وصله هذا الحديث، وصله الإمام الديلمي وآخر، ولكن لا يصح لأن فيه سفيان ابن وكيع وهو ضعيف، ولذلك اختصر المصنف وهو القسطلاني على المرسل لصحة إسناده. الإسناد صحيح والحديث ليس صحيحا بالإجماع لأنه مرسل أيها الإخوة. الصحابي محذوف، مرسل تابعي. فيما عدا هذا لم يصح عن النبي ولم يرد عنه أيها الإخوة أنه قال فضلت بقوة 30 رجلا، أوتيت قوة 30، غير صحيح. من الذي قال هذا؟ أنس يقول: كنا نتحدث. أفهم هذا تماما، أتقبله. هذا أسطرت الشخصية القيادية، يتحدثون فيما بين بعضهم البعض. النبي لم يقل هذا مرة، ولو سمعهم بالحري كان يصححهم. ستقولون: لكنه بلا شك أوتي قوة زائدة. نعم بلا شك طبعا، رجل يحوي في عصمته 9 من النسوة بلا شك لديه قوة زائدة، لكن ليست قوة 30، فضلا عن تكون قوة 40 أو 45، فضلا عن أن تكون 4000. هذا هو الهوس في التفكير. تعرفون لماذا؟ لأن الرجل المعتدل البنية والمعتدل المزاج، يعني المزاج الجنسي الحسي كما يقال، يحتاج أهله في الأسبوع من 3 إلى 4 مرار. هذا الرجل المعتدل عادي، مش الضعيف ومش الغير عادي، يحتاج من 3 إلى 4 مرار. وهذه المسألة نسبية بحسب أيضا التفاوت في الأسنان، لكن هذا مع اعتدال المزاج. صحيح، المعتدل المزاج يحتاج إلى هذا تقريبا كل 2 مرات، هذا شيء طبيعي. جميل. فمعنى ذلك أيها الإخوة والأخوات أن الرسول وقد أوتي قوة لن نقول 40 الآن، 30، لأن هذه الرواية الصحيحة أساس، مش عن رسول الله، عن أنس، عن الحديث الذي كان يدور بينهم، أحاديث المجالس، عن أنس أيها الإخوة. قوة 30، إذن قوة 30، ويحتاج المعتدل المزاج إلى 3 أو 4 مرات، سنقول 3 مرار فقط، 30 × 3 = 90. إذن يحتاج النبي أن يواقع أهله أيها الإخوة جميعهم كل يوم مرة وأزيد، يواقع 5 على الأقل منهن مرة كل يوم، و4 منهن مرتين. هل النبي يحتاج إلى هذا؟ هل النبي فارغ لهذا؟ متفرغ لهذا؟ وهو الذي فرغه ربه لأعباء الرسالة والوعظ والإمامة والخطابة والتدريس والقضاء وفصل الخصومات وتسيير السرايا وقيادة الغزوات و إلى آخره، فرغه بأن جعل شيطانه يسلم، قال فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. لم يكن متفرغا لهذا أيها النبي، لم تكن متفرغا إيه لهذا، وحاشاك أيها الإخوة، مستحيل. انتبهوا، مسألة ثانية وهي هامة جدا، النبي على الصحيح، وهو الذي قال فيه الحافظ ابن رجب في شرح البخاري فتح الباري أيضا باسم كتاب الحافظ ابن حجر، سبقه إليه ابن رجب الحنبلي، قال وهو الذي تدل عليه ظواهر الأخبار، ما هو؟ أن القسم كان واجبا على رسول الله. القسم كان واجبا. ما معنى القسم كان واجبا؟ كان يقسم أيها الإخوة لنسائه. وما معنى القسم أيها الإخوة؟ يبيت كل ليلة عند واحدة، يعني لا يواقع أكثر من واحدة في اليوم والليلة، من باب القسم، حتى يرضين وتقر أعينهن ويفرغ هو لما هو بصدده من الأعباء العظيمة والمهام الجسيمة أيها الإخوة. القسم، بعض العلماء كالإصطخري أيها الإخوة والغزالي في الوجيز واقتصر عليه، قالوا لا، القسم لم يكن واجبا عليه، حتى هذا لا يضر. تعرفون لماذا؟ لو لم يكن حتى واجبا عليه فقد كان يتعاطاه ويفعله، كان يقسم أكثر من هذا. الأدلة على أنه كان يقسم، بل الأدلة على أن القسم كان إيه أشبه بالواجب في حقه، كان يجب أن يقسم، وممنوع أن ينام مع أخرى على الأقل دون أن يسترضي إيش صاحبة النوبة. الدليل على هذا، انتبهوا، ستقول نعم هذا صحيح، الدليل على هذا أولا أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لما مرض مرض الموت كان ينقل بين أزواجه. لماذا؟ مريض ثقيل تعبان، القسم يجب، ليلة عند هذه وليلة عند تلك وهكذا وهكذا، وينقل يحمل حملا أيها الإخوة من بيت إلى بيت حتى تعب. فاستأذنهن أن يعلل يمرض في في بيت عائشة واسترضاهن فأذن له بذلك. لو لم يكن القسم واجبا لماذا يفعل هذا بنفسه؟ لماذا يفعل به هذا؟ واحد، اثنين، حديث الإمام مسلم في صحيحه وتلوته مرة عليكم بطوله، حين انسل النبي من لدنها في ليلتها في نوبتها من حجرتها وخرج، فخافت هي، أخذتها الغيرة أيها الإخوة، دخلتها غيرة، خافت أن يكون انسل لإحدى أزواجه، إلى آخر الحديث، حديث حشية رابية، حديث طويل وجميل. ماذا قالها النبي؟ قال يا عائشة أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بنص عبارته بمفهومه عفوا أنه لو ذهب إلى أخرى لكان ظلمها. طبعا يقول أخشيت الظلم أن أظلمك، بماذا يا رسول الله إذن؟ بماذا يظلم؟ لو ذهب عند أخرى يكون ظلما، لأن هذه نوبتها. هذا لم أجد من انتبه إليه في موضوع القسم، انتبهوا، قرأت مباحث ولم أجد من استدل بهذا، وهو في صحيح مسلم واضح جدا. حديث ابن عباس الشهير الذي يرويه عطاء رضوان الله عليه، يقول كنت مع ابن عباس في سرف في جنازة ميمونة خالة ابن عباس أخت أم الفضل ابن حارث، في جنازته أو جنازتي، يقال جنازة أو جنازة، ميمونة، قال فقال وقد حملنا نعشها لا تزعزعوه ولا تزلزلوه فإنها زوج نبيكم، وكان عنده صلى الله عليه وسلم تسع يقسم لثماني ولا يقسم لواحدة. واضح كان يقسم. في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عنها تقول لما نزل قوله تبارك وتعالى ترجي من تشاء وتؤوي إليهن وتؤوي من تشاء عفوا، كان يستأذننا النبي، قالت الراوية فسألتها فماذا كنت تقولين؟ قالت كنت أقول إذا استأذنني لا تأذن، لا تأذن في نوبتها لا تريد. فكيف يأتي؟ نحن نفهم من حديث أنس أنه يأتي نساءه تقريبا كل يوم، يعني تسع نساء، كلام فارغ غير صحيح بالمرة، يخالف الحديث الصحيح هذا الفهم. وإن صح الحديث لا بأس، سنتأول الآن على وجهه إن شاء الله، الحديث صحيح ما في مشكلة. قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي فلا أريد أن أوثر بنصيبي منك أحدا، لا لا أذن، لا أذن لك أن تذهب إلى أخرى. طبعا وكان ذلك يشتد عليهن جدا أيها الإخوة، لو حصل لا يقبلن بهذا. وفي الصحيحين أيضا، وفي الصحيحين لكن هذا أذكره بعد قليل، عن عائشة أيضا. المهم الأدلة على أنه كان يقسم كثيرة جدا، بل على وجوب القسم في حقه وأنه من العدل المأمور به. بدليل الحديث الصحيح الشهير: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بماذا؟ بما تملك ولا أملك، أي حب وهوى القلب، ميل القلب، لكن كان يعدل في قسمه. صحيح؟ إذن كيف نفهم حديث أنس؟ النبي كان يدور على نسائه في ساعة من الليل أو النهار وهن تسع، وفي رواية شاذة في البخاري 11. كيف نفهم هذا؟ انتبهوا. أولا، لا أستطيع عقلا أن أفهم أنه كان يدور عليهن بما فهمه أنس أو غيره، أنه كان يواقعهن. لا ينسلك في ذهن محترم هذا. تعرفون لماذا؟ هو يقول في ساعة، وهذا اللفظ متردد في كل الروايات، والساعة في عربيتنا ليست هذا الجزء من 24 جزءا، بل هي مدة أقل من هذا بكثير، لعلها أقل من الساعة الميقاتية بنحو 5 أضعاف أو 6 مرات أيها الإخوة. شيء قليل، الساعة دقائق، يعني ربع ساعة، 20 دقيقة، ربما 10 دقائق، 15 دقيقة، هذا هو الساعة، شيء قليل. فقولوا لي بالله عليكم وعليكم، كيف كان يأتي 9 نساء في ساعة في 20 دقيقة؟ مستحيل. لو صح هذا سيطرق طريقا ويعبد سبيلا إلى الطعن في ماذا؟ حتى في جمالية مسلك رسول الله. هل كان النبي يتعاطى مع هذه المسألة أنها مسألة ميكانيكية محض؟ هل المرأة مجرد وعاء للتفريغ فعلا بهذه الطريقة؟ شيء غير منطقي، لا يدخل العقل. وهو الذي أمرنا وأفهمنا أن الرجل إذا أتى أهله فعليه أن يصدقها. شوف، شرحت هذا في محاضرة الختان مرة، وأعجب حتى المسيحيات النصرانيات، قلنا نتمنى أن البابا عنده مثل هذا الفهم. انتبهوا، النبي قال على الرجل إذا أراد أن يأتي أهله أن يصدقها. تعرفون ما معنى أن يصدقها؟ يقدم لها مهرا، يعني في كل وقاع. ما معنى المهر هنا؟ القبلة، المداعبة، الكلام الجميل، التحبب، التودد، مقدمات، الفور بليز بسموها. النبي أشار إلى هذا، القرآن أشار إلى هذا، قال وقدموا لأنفسكم. تقديم اسمها المقدمات، الفور بلي، والقرآن قال قدموا لأنفسكم. واضح جدا، على عكس ما فهمها المفسرون فهما في غير محلي بالمرة. النبي قال هذا، قال فليصدقها، ثم قال فإذا قضى حاجته فلا يعجلها، لأن النبي يعلم أن خطها إيش؟ منحنٍ، في علم الجنس الآن خط المرأة منحنٍ، خط الرجل إيه؟ ليس منحنٍ بل مستقيم أيها الإخوة، هابط يصعد يهبط مرة واحدة، معروف النبي يعرف هذا. قال فلا يعجلها، فالمسألة إذن تحتاج إلى وقت على الأقل مع كل واحدة زهاء من 20 إلى نصف ساعة، هذا إذا تجاوزنا يعني، إذا مش أكثر. فكيف يأتي 9 نسائه في ساعة؟ أفهموني، أعيرون عقولكم، أنا لا أفهم هذا. انتبهوا، أخطأ فلان وعلان هذا لا يعنيني، أنا يعنيني إيه؟ أن أنصف نبيي، أن أجلي صورته الإنسانية الرحيمة كما هي بالعقل وبالنصوص. وسيأتيكم الآن النص إن شاء الله تعالى، النص سيأتيكم من الصحاح حتى نرى كيف ضللنا أيها الإخوة، ضللنا عفوا في فهم هذا النص الكريم، مع أنه في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرهما أو غيرهم. طيب أيها الإخوة، هذه واحدة. الثانية، سودة بن زمعة كما في الصحيحين عن حديث من حديث أم المؤمنين عائشة، سودة بن زمعة تنازلت عن نوبتها لعائشة، فلما فرقت، تقول كبرت وفرقت، خافت أن يتركها الرسول، قالت يا رسول الله لا أرب لي في الرجال، قد جعلت نوبتي لعائشة، فقبل منها ذلك. معروف، قد يقول قائل هذا كان قبل أن يتحدث أنس، لا بأس يا سيدي، إذن هو كان يأتي 9 لا بأس، لكن ما لا جواب عنه. اسألوا أي طبيب جينيكولوج، طبيب نسائي، واسألوا النساء أنفسهم أيها الإخوة، هل يمكن أن يجتمع لدى رجل واحد 9 من النسوة ويتفقن ما شاء الله في دوراتهن الشهرية بحيث يحضن في وقت واحد ويطهرن ويكن مهيئات لذاكم الشيء في وقت واحد؟ غير منطقي. 9 نساء ستكون هذه حائضا وهذه طاهرة، 3-4 طاهرات واثنتان ربما حائضات. كيف يقول لنا هذا الحديث؟ كأن هذه كانت سنة لرسول الله، يأتيها كل يوم أيها الإخوة، أو في أغلب أوقاته يدور على النساء، بمعنى يأتيهن ذلكم الإتيان 9. غير صحيح، غير علمي بالمرة. إذن ما الجواب؟ هل كذب أنس؟ أعوذ بالله، حاشا. هل كذب على أنس؟ كذب بعض التابعين حاشاهم بعض، لا لا لا نرجح هذا أبدا، حاشاهم. الحديث صحيح ولا بأس، لكن أيها الإخوة، لعل أنس كان يرى الرسول يدخل ويخرج يدخل ويخرج، وأنا طفل صغير على فكرة. وأكثر الأحاديث الخاصة بحياة رسول الله الجنسية، وهذه ملاحظة عجيبة رواها أنس بن مالك، حديث الكفيت هذا في أسانيده التعبانة، مروي أيضا هي عن أنس بن مالك، حديث كثيرة بالعشرات عن أنس، طفل صغير أيها الإخوة، له أوهامه وله خواطره وله تصوراته، طفل لا يفهم الأشياء كما هي، كان طفلا صغيرا يخدم النبي ابن أم سليم. أنس لعله ظن أن النبي يأتي أهله، لكن انظروا الآن إلى ما في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله رضي الله تعالى عنها قالت. طبعا الآن بعضهم قد يقول أن لهذا المشلوح أن يفهم هذا كله، ولا عشره ولا عشر معشري ولا يعرف هذا، لكنه يكذب. أنا لا ألوم عليه في عدم فهم هذه الأشياء بدقتها العلمية، لكن ألوم عليه في كذبه، وسيأتيكم أطراف منه إن شاء الله في مواضعها. يكذب كذبا حقيقيا، ويبتر عن النصوص، ويخفي ما شاء ويظهر ما شاء أيها الإخوة، ويحرف. هذا الذي يشككنا في نيته، وهذا الذي يجعلنا موقنين نتبع من ونترك من. حاشا لعالم مسلم، حاشا للشيخ لإمام مسلم أن يكذب على عيسى حتى يجنأه، حاشا. لكن هذا المشلوح يفعل هذا، إذا ليس على حق. لو كان يعيش بالحق وفي الحق وبنور الحق، والله ما كذب على رجل شريف يا سيدي، لن نقول نبي ورسول، سنعامل النبي هنا كمعاملة أي قائد تاريخي، لن يكذب عليه، لن يكذب على قائد تاريخي عظيم. لماذا تكذب عليه؟ أبو سفيان أيها الإخوة، رأس بني أمية الذي كان من أحقد طغاة قريش على رسول الله، لم يكذب عليه بين يديه هرقل الملك الروم، لأن الكذب عيب عند العرب، ليس حبا في النبي، هو أحب أن يكذب عليه، طبعا مشرك وثني. لكن قال ولولا خشيت أن يأثر العرب عني كذبا لكذبت عليه، لكن عيب ما طلعش منه. لكن هذا ما فيش عنده عيب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا خلع العذار ولم يخش العار، لا هو ولا أمثاله. فعرفنا، شكرا لك يا سعادة القمص، شكرا لك، لست حبرا ولست راهبا، الرهبان عندهم رقة أكثر من ذلك. شكرا لك، عرفنا نتبع دين من؟ دين الصادقين المبرورين، وليس دين الكذابين المدلسين البهت والعياذ بالله. نعود إلى ما كنا فيه. عائشة تقول في حديث الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، يحب الحلواء والعسل، هذا في البخاري ومسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر، انتبهوا، في رواية في البخاري إذا صلى الفجر، في البخاري روايتان، إذا صلى العصر وإذا صلى الفجر، واقتصر مسلم على رواية ماذا؟ العصر، لعلها الأشبه. على كل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر يدور على نسائه، يدخل على كل واحد 5 دقائق 4 دقائق دقيقتين يسلم كذا، فيدنو منهن. عبد الرحمن ابن أبي الزناد يروي عن هشام ابن عروة أيها الإخوة، أو عن الزهري عفوا، إلى عائشة حتى يبلغ عائشة. عبد الرحمن ابن أبي الزناد لا يروي عفوا عن هشام عن عروة عن عائشة ماذا؟ بزيادة، فيدنو منهن من غير مسيس، ما في جماع، هكذا كان يدور عليهن لا يجامعهن، وهذا في الصحيحين. وقول عائشة فيدنو منهن، فهم منه كل الأئمة والعلماء أنه يهوي يقبل أو يلمس دون أن يواقع، كل العلماء باختلاف مذاهبهم، هذه لغة العرب التي نفهمها نحن. قال النووي في المنهاج شرحه على مسلم قال وفي هذا دليل لقول أصحابنا إن صاحب القسم إنما يجوز له أن يأتي الأخرى في النهار ولكن من غير جماع، يجوز هذا لا يتعارض مع القسم. عماد القسم كما قال حافظ ابن رجب، عماد القسم بين الزوجات يعني في المبيت وكذا، الليل. إذا كان يدور عليهن فعلا، ويدور على 9 نسائه وفي ساعة فعلا، لكن من غير ماذا؟ من غير مسيس، هذا في الصحيحين. هكذا نفهم حديث أنس. الآن اتجهت لنا الأمور على كل حال انتبهوا حتى يعني لا أضل أنا ولا أنسى. حتى لو كان النبي يأتي 9 نساء هذا لا يضره طبعا، أنا لا أحب أن أبال أنه لم يكن يفعل هذا، أنا في اعتقادي كان يفعله مرات حين يغفل مثلا إيه من سفره راجعا، يعني فمرات محدودة كان يفعل هذا، وربما أشير لهذا بعد قليل، لكن لا يفعل هذا كل يوم ولا في معظم حاله أصلا لتعارضه مع القسم ومع انشغاله. الإمام أبو بكر ابن مردوية أو مردوية كما يقول المحدثون هكذا يضبطونه على عكس ضبط النحاة، يروي عن ابن عباس يقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح حتى إذا فرغ من صلاته جلس في مصلى وجلس الناس حوله حتى إذا طلعت الشمس، أو يقول جلس حتى تطلع في الحقيقة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت أتى أهله امرأة فسلم وسأل السلام عليكم كيف الحال كذا، طالبين شيء، في شيء ناقص، مثل الرجل صاحب المسؤولية فعلا الواعي بمهمه، هذا هو لا يأتي الوقاع كيف وهو يخصم، ولو فعل لظلم كما قال أن يحيف الله عليك ورسوله، هذا هو. إذن هذا هو الصحيح، ولذلك العلماء مثل ابن بطال رحمة الله عليه الشارح العظيم البخاري ماذا قال؟ قال فيها وجوه ثلاثة، أن النبي كان يفعل هذا إذا عاد من سفره أو غزواته. لماذا؟ لأنه كان إذا سافر يقرع بين نسائه، فما خير عليها قرعة اصطحبها، حتى إذا عاد الآن يستأنف القسم وليست واحدة منهن أولى بالابتداء، فلعله كان أن يأتي الجميع ثم بعد ذلك يأخذ في القسم. كلام موفق. هناك رأي ثان أنه ربما فعل هذا في بعض الأحيين باسترضائهن، يستأذن فإن رضينا، وربما تأذن بعضهن ولا تأذن الأخرى. الثالث للعلامة المهلب رحمة الله عليه، العلامة الوزير المهلب قال معنى ذلك أن النبي كان يفعله حين ينتهي القسم، يقسم لثمانية الآن، هو لثماني منهن، فإذا انتهى القسم يفعل هذا مرة ثم يستأنف القسم وهو أيضا وجيه. لكن انتبهوا في الوجوه الثلاثة ليس ثمة ما يدعو أنه كان يفعله دائما ولا أغلبيا حتى، صحيح؟ هذا هو العلماء فهموا هذا. طب أخيرا حتى لا أطيل، أطلت، أصبح خطبة فقهية للأسف، لكن لعل فيها فائدة إن شاء الله للعلماء وطلاب العلم والعام أيضا. في الصحيحين أيها الإخوة من حديث عائشة في إحرام رسول الله قالت كنت أطيب رسول الله قبل أن يحرم، قبل أن يهل بالإحرام، أطيب رسول الله فيطوف على نسائه ويصبح منتضخا طيبا، أو قالت ينتضخ بالطيب، عينان نضختان تفوران يفور طيبا. هذا يدل على أن طوافه على نسائه ليس طواف وقاع، تنبه إليها العلامة الإمام الكبير أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح. أبو بكر الإسماعيلي هو الذي تنبه إلى هذا. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لو هي ضمخته بالطيب، انتبهوا، ضمخته بالطيب، فلو طاف عليهن وواقعهن أو إحداهن لزمه ماذا؟ الاغتسال، لزمه الاغتسال. طبعا الأمر سيكون أظهر لو أنه اغتسل من كل من كل وقاع، لن يبقى ثمة أثر للطيب أصلا، فكيف يغتسل ثم يصبح منتضخا ماذا؟ طيبا. ونحن نعلم أن المحرم لا يجوز له أن يضع بعد إحرامه ماذا؟ الطيب. لا تقول لي يغتسل ثم يحرم، ممنوع أبدا. هذا هو، إذا كان يدور عليهن من غير وقاع، الأدلة كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. الآن أيها الإخوة حتى نشفي غيلكم بسرعة شديدة إن شاء الله، ما قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عاريا إلى أحد أصحابه؟ قصة حديث ضعيف فيه رجلان ضعيفان. طبعا المشلوح، القص المشلوح، هذا القمص المشلوح ذكره طبعا موثقا إياه على عادته في التوثيق المهزول، أن القرطبي ذكره في تفسيره في جزء كذا. القرطبي يا سيدي ليس من مصادر التخريج، لا تقول لي أخرجه القرطبي، القرطبي ليس البخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا الترمذي ولا، القرطبي كتاب تفسير، لا تقول لي أخرجه الألوسي وأخرجه سيد قطب في الظلال، هذا كلام فارغ، كلام صبيان، ما لي ويا القرطبي أنا، إنما أخرج هذا الترمذي في جامعه الصحيح رحمة الله عليه، أبو عيسى الترمذي أخرج هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قالت استؤذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم زيد ابن ثابت فقرع الباب يستأذن، قالت فقام إليه صلى الله عليه وسلم عاريا يجر ثوبه، عاريا يجر ثوبه. طب كيف عاريا يجر ثوبه؟ يعني عاري السوء بادي السوء؟ هذا لو سلمنا صحة الحديث هو ليس كذلك. الترمذي نفسه إيه؟ لم يصححه. وشراح الترمذي مثل صاحب تحفة الأحوذي ذكر أن فيه ضعيفين، الحديث فيه رجلان ضعيفان، الحديث لا يصح، انتهينا خلاص، انتهينا، لن نكلف أنفسنا أكثر من ذلك. لكن بتسليم اعتباطا، تنزلا كما يقول العلماء، تنزلا، لو سلمنا صحته ما معنى أنه خرج عاريا يجر ثوبه؟ تقول فوالله ما رأيته عاريا قبله ولا بعده، أي قبل ذلك اليوم ولا بعد أي ذلك اليوم. وهذا علامة استفهام، لكن هي تقصد إن صححنا الحديث لم أره عاريا في استقبال أحد من أصحابه، وإلا هي كزوجة رأته عاريا عشرات إلا بيكون مئات المرات، ولا يصح حديث أنها لم ترى منه ولم يرى منها، حديث ضعيف جدا، بل رأته وراء هذا مسموع بين الزوجين. وفي حديث معاوية بن حيدة استر عورتك إلا إيه من أهلك أو ما ملكت يمينك، قال يا رسول الله فالرجل يكون خاليا. المهم ذكر الجماعة ثم قال يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. النبي هكذا؟ النبي يبدي سوءته لأحد أصحابه؟ النبي وهو القائل والله لو فعل هذا لعظم النكير عليه من عائشة نفسها، تقول ما هذا؟ وهي امرأة وتغار أيضا، ما هذا؟ وأنت الذي علمتنا أن الله يمقت على ذلك، لا يخرج الرجلان إلى الخلاء كاشفين، عند أحمد لعله من خطأ أنه السواخ كاشفان، هذا خطأ إلا بتأويل نحوي ركيك جدا، كاشفين عن عورتهما، يعني عورتيهما، يتحدثان في طوفهما، والطوف هو الخلاء الغائط، فإن الله يمقت على ذلك. المقت لم يرد في كتاب الله، وهو أشد الكره وأبلغه، إلا في ثلاثة مواضع، انتبهوا أن الله يمقت يعني يكره كراهية شديدة والعياذ بالله. تخيل النبي يفعله وقد نهى عنه والعياذ بالله، بل في بعض الأحاديث على ضعف بلا شك فيها هي ضعيفة أن الله يلعن على ذلك، يلعن كشف العورة، انتبهوا. فلو سلمنا صحة الحديث فمعناه كالتالي، ما معنى؟ أن النبي خرج أيها الإخوة يجر ثوبه يتزر به، لكن ليس على عاتقيه شيء من، يعني عاري أعلى البدن، وهكذا فهمه الأئمة، لم يفهم إمام أنه خرج عاريا بالكامل ويجوز إبداء العورة لشخص حبيب أو قريب، أعوذ بالله، ليس هذا في عفة المسلمين. فانتهينا أيها المشلوح غيره. بعد ذلك والحديث ضعيف، انتبهوا الحديث ضعيف، قال النبي اشتهى طفلة صغيرة، نعم الحديث في مسند أحمد، لن نقول للأسف، العلماء يوثقون وينقلون كل شيء، الحمد لله والمنة إلى أبد الآبدين أن هذه الأمة أمة الإسناد. أين إسنادكم أنتم؟ أين إسناد كتابكم المقدس أصلاً؟ لا إسناد، لا إسناد، نحن أمة الإسناد حتى في الحديث، سوف نرى. يقول أخرج الإمام أحمد هذا، نعم أخرجه أحمد في مسند أم الفضل بنت الحارث أيها الإخوة، أم عبد الله بن عباس زوجة عم النبي العباس رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، في مسندها، عودوا إلي في مسندها، صحيح. والحديث من رواية عكرمة عن ابن عباس عن أم الفضل أمي أم ابن عباس قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت العباس وهي فوق الفطيم. قال العلماء فوق الفطيم يعني بعد السنتين بقليل، يعني هي بنت سنتين، سنتين ونص، سنتين، ثلاث سنين إلا شوي، أي معناها طفلة صغيرة، طفلة صغيرة وهي فوق الفطيم، فقال نظر إليها وقال إن كبرت هذه وأنا حي لا أتزوجها أو لا أتزوجنها. فرح المشلوح بهذا، قال يفكر في الزواج من طفلة صغيرة، إذن هو اشتهاها. الحمد لله، عودوا إلى تحقيق العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه وزملائه للمسند، مسند أم الفضل أو حديث أم الفضل هكذا ترجم له، سوف تجدون الحديث ضعيفا. قال الشيخ شعيب إسناده ضعيف، لماذا؟ لكذا وكذا وكذا، الحديث ليس يصح، انتهى. محمد لم يفعل هذا إذن يا إخواني، لم يفعل هذا، لم يقل هذا، لماذا تكذب أنت وتعمل نفسك إيه؟ عامل نفسه علامة هو في الإسلام كمان، يعني بيعرف التخريج ولا يعرف شيئا، ولا يعرف شيئا، هو يكذب. آخر شيء أيها الإخوة وأختم، إذن نحتاج إلى خطبة ثانية لا بأس حتى نعلم كيفية التحقيق، وهذه الخطبة وأمثالها كافية فقط، نموذج واحد، حتى تظهر صورة هذا الرجل إيه؟ شديد البهتان والكذب للناس، وانتهى كل شيء بعد ذلك. خلاص بعد ذلك أنا متأكد كل مسلم ومسلم يسمع خطبتي هذه والله العظيم لن يأمنه على كلمة يسمعها منه. قلت لا كذاب، هذا شيء مش عارفني، هذا يكذب، هذا يدلس. يقول النبي اضطجع مع امرأة في القبر، نيكرومانيا أو نيكروفيليا اسم هذا في علم النفس، شذوذ، حب الأموات، حب مضجعة الأموات. النبي اضطجع مع امرأة. يا أيها المشلوح، من هي هذه المرأة أولا؟ قل لي من هي هذه المرأة؟ امرأة لعلها فتاة غيداء خمصانة بنت 18 العرب الأطراب، أبدا عجوز تناهز 80 من عمرها، أمه صلى الله عليه وسلم التي ربت بعد أمه هي فاطمة بنت أسد سلام الله عليها ورضي الله عنها وأرضاها، أول هاشمية ولدت هاشميا لهاشمي، هي أم طالب وأم عقيل وأم جعفر وأم علي وأم فاخرة، أم هانئ بنت عم النبي، أم هؤلاء الخمسة عليهم السلام أجمعين ورضوان الله تعالى عليهم، أمه التي تربى في حجرها حين كان صغيرا، ولذلك لما توفيت عليه السلام أسلمت طبعا وهاجرت إليه في المدينة، فاطمة بنت أسد أم الحيدرة، أم أسد الله علي عليه السلام، هذه هي. قال نام مع امرأة، من هي المرأة يا مشلوح؟ هي فاطمة بنت أسد. كيف لما جاء وأمر بتغسيلها بماء سخين وكافور، أمر أن يوضع فيه الكافور، احتفر لحدها بيدي النبي بنفسه وعيناه تذرفان يبكي على أمه، سماها مرة أمي التي ولدتني، قال لم يقل أمي بعد أمي التي ولدت، قال أمي التي ولدتني، هذه أمي كاملة عليه السلام. يقول أمي، يخاطبها، يخاطب روحها الطاهرة كما يقال، كنت تعرين وتكسونني أو تكسينني وتمنعين نفسك طيبة، وفي رواية طيب الطعام، وتشبعينني، هكذا كانت تفعل به. وأخبرهم في حديث زين العابدين عليه السلام حفيدها أنها ما كانت تصنع وتهيئ طعاما لأولادها إلا تركت نصيبا وافرا منه لرسول الله باستمرار تفضله على أبنائها حين كان طفلا صغيرا، ربيبها أمي. فحفر إيه لحدها، انتبهوا لحدها، المشلوح لا يعرف أن اللحد لنا والشق لأعدائنا، حديث رسول الله لا يعرف ما هو اللحد، اللحد حفرة صغيرة تكون على قد الجثة أيها الإخوة، يا دوب تدخل، صغيرة جدا، تكون في الجانب المستعرض من القبر أيها الإخوة. هكذا يدفن المسلم على السنة في اللحد وليس في حفرة القبر، وليس في حفرة القبر، في اللحد. فالنبي احتفر لحدها بيديه الشريفتين في مستدرك الحاكم وجعل يومي. ما معنى يومي؟ الإيماء هو حركة الأعضاء من عينين ورأس ويدين، كأنه يوسع القبر، يدعو الله بأن يتسع عليها. جعل النبي يومي وعيناه تذرفان، ثم اضطجع في اللحد. ليس في رواية واحدة، لا عند المستدرك ولا في الطبراني في الكبير أو الأوسط أيها الإخوة، ولا في غيرها وأعتقد ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني ربما، الآن نسيت، المهم ليس في رواية وقفت عليها كل الروايات أنه اضطجع معها. كيف يا مشلوح في لحد بالكاد يتسع لها؟ بالكاد، وإنما قبل أن تدلى في حفرتها وتوضع في لحدها اضطجع هو في لحدها وقال الله حي لا يموت، الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اللهم ارحم أمي فاطمة بنت أسد عليه السلام، اللهم أمين، الآن أمين، نعم ودائما، تستأهل، هذه أم رسول الله ربته واعتنت به، جزاها الله خير الجزاء، ارحم أمي فاطمة بنت أسد ووسع مدخلها ولقنها حجتها بحقي عليك وبحق الأنبياء الذين من قبلي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سألوه في رواية لماذا؟ قال لعل قبرها أن يتسع عليها وألبسها كفنها بقميصه بثوب جلبابه، قال ليلبسها الله من ثياب الجنة. انظروا العظمة، الوفاء، الإنسانية، القلب الكبير. يستحيل على لسان الكذاب المشلوح الشائه المختل نفسيا وعقليا إلى نيكروفيليا. شيء عجيب يا أخي، شيء عجيب. كل هذه العظمة، هو لو حدث مسيحي بهذا الحديث لأسلم منهم آلاف. هذا إنسان عظيم، هذا إنسان وفي، هذا مثال وفاء. امرأة ربته صغيرا وصار أعظم خلق الله في عصره، أعظم العظماء. يفعل هذا؟ يفعل هذا؟ يحفر لحد بيديه ويضطجع فيه. يقول واضطجعت فيه رجاء أن يخفف الله عنها ضغطة قبرها. من هيك أمي هذه، وألبسها قميصه الشريف كفنها به. يقول الراوي ثم أدلاها والعباس. أيها الإخوة، أدلاها والعباس سلفها، أخو زوجها، أخو أبو طالب العباس وأبو بكر الصديق، الآن أدليت يا مشلوح. تقول للناس ألا تستحي، تقول للملايين على التلفزيون محمد يضاجع امرأة في قبرها. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين، والعقبى للمتقين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وعظيمنا وتاج رؤوسنا محمداً عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه، وأمينه على وحي، ونجيبه من عباده، وخاتم أنبيائه ورسله، قائد ركب الأئمة من النبيين والمرسلين، وقائد الغر المحجلين. اللهم اجعلنا منهم، واجعل لنا لسان صدق في العالمين في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، وإظهار صورته الحقيقية للناس أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، واجعلنا منهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اعصم شبابنا وشوابنا وشيبنا وكهولنا ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عد بهم إلى دينك وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عودا حسنا حميدا. بأسمائك الحسنى سألناك، وصفاتك العلى دعوناك، فاستجب لنا ولا تخيبنا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر.